بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا أسئلة بين يدي الدرس، كان أحد الأخوة قد أرسل بها وطلب الإجابة، نجيب عليها على طول فيها. يقول السؤال الأول: عندنا في بلدنا وخصوصا عندما يشتد الحر يلجأ المصلون لتأدية الصلاة خارج المسجد، أي خارج المكان المعتاد، فإما أنهم يصعدون لسطح المسجد أو يصلون خارجه، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعد هجر للمسجد؟ الجواب: لا بأس به، لا بأس به إذا خرجوا فوق السطح أو في رحبة المسجد، فإن رحبة المسجد تأخذ حكم المسجد، والمشقة تجلب التيسير. إذا شق عليهم أن يصلوا داخل المسجد الحر الشديد فالخشوع مطلوب في الصلاة، ولذلك الإنسان إذا كان يدافع الأخبثان ما يصلي، وإذا حضر الطعام ما يصلي حتى يفرغ من حاجته. كذلك إذا كان الحر شديدا يؤذيه فله أن ينتقل إلى خارج المسجد، يصلون خارج المسجد في جماعة لا بأس بذلك، لأن هذا للحاجة ليس هجر للمسجد. السؤال الثاني: ما حكم تناوب الأئمة على الصلاة في صلاة التراويح من غير حاجة، حيث أصبحت هذه الظاهرة منتشرة، فتجد 3 أو 4 أئمة يتناوبون على الصلاة الواحدة، فهل كان هذا العمل عند السلف أم أنه من البدع المحدثة؟ هذا العمل لا بأس به. عمر رضي الله عنه لما أقام صلاة التراويح كان يصلي بالناس تميم الداري وأبي بن كعب، وأبي بن كعب تميم وأبي، الظاهر أنه على سبيل المناوبة، فلا حرج أن يصلي 2 أو 3 بالناس، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، كما يفعل الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، هذا شيء معروف من أيام السلف لا بأس. السؤال الثالث يقول: هل يجوز تقليد الإمام البيقوني في تعريفه للحديث المرسل إنه ما سقط منه الصحابي، أو ينكر على قائله أو يبين له التعريف الصحيح وهو أنه ما نسبه تابعي أو دونه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ لا، تعريف البيقوني فيه قصور، والقول الصحيح في تعريف المرسل ما أرسله التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد بين في موضعه، كنا بينا في شرح البيقونية. السؤال الخامس أو الرابع عن العجل في الصلاة، وهو قد نقل كلاما لأحد المشايخ في المغرب، يقول هذا الشيخ في شرحه لصفة الصلاة الألباني رحمه الله، يقول: كتب الدرجة الخامسة هي التي تملأ بالأحاديث الموضوعة والساقطة والغريبة، وهي معاجم الطبراني 3 وحلية بنعيم وكامل بن عدي وغيره من الكتب التي يغلب عليها الضعف والوضع في كثير من أحاديثها وفي كثير مما ترويه. قال ثانيا: وقال عن العجن في الصلاة: فنحن إذا رجعنا إلى قضية العجن ونريد أن نطبق عليه هذه القاعدة، فلا نجد العجن في شيء من كتب السنة المعتبرة، لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا في المسانيد ولا في معجم الطبراني حتى ولا في كتاب من الكتب التي خصصت لجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو في كتب الموضوعات يعني حتى في مثل الطبرانيات ومثل الحلية ومثل هذه التي يغلب عليها إذا انفردت صبغة الضعف أو الوضع حتى هي لا توجد فيها قضية العجم. ثالثا وقال أيضا فإذا به أي الشيخ يقصد الألباني جزاه الله خير كذا يفاجئنا بحديث لأبي إسحاق الحربي، هذا الكتاب أولا لم يخصص لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما للكلام على غريب الحديث، وأيما كان فالكتاب يقصد كتاب أبي إسحاق، كتاب غريب على كتاب غريب على كتب الحديث، ومع ذلك لما نرجع إلى كتاب أبي إسحاق وننقل منه السند نجد أن السند على طريقة المحدثين لا تقوم به الحجة، والعلة في السند هو الهيثم بن عمران، والهيثم إذا رجعنا إلى كتب الرجال وفتحنا على ملفه هكذا قال، فلما نرجع إلى الهيثم نجده مسكين مجهول ما وثقه أحد من مثل الحديث غير ابن حبان، وابن حبان يوثق المجاهيل، ولهذا ما اعتمده الشيخ في صفة الصلاة، ولهذا ما اعتمده الشيخ يعني الذي اعتمده الشيخ الألباني في صفة الصلاة ومنقوض ولا اعتماد عليه، ولو أردنا أن نلزم الشيخ بهذه الطريقة لصححنا له أكثر ما ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، فلهذا هذه من أخطائه جزاه الله خير كذا، ولهذا لم يعرج على هذه الرواية الغريبة أحد من أئمة الفقه المعتمدين، وإنما إذا ذكروه لرده ولأنه لا يصح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير حاكيا ذلك عن غيره عن مثل ابن الصلاح وغيره، انتهى كلامه. هذا كلام المغراوي الشيخ المغراوي، والأسلوب الذي عرض في هذه المسألة أنا لا أوافقه عليه، لكن النتيجة أنا معه فيها أن الحديث ضعيف. السؤال الخامس، لقد قلتم في شرحكم لسنة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حديث العجن بأنه حديث حسن متابعين في ذلك بقول الإمام الألباني، فالسؤال الآن هو ما هو القول في راوي الحديث الهيثم بن عمران العبسي، فهل هو حقا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان، وعليه فما القول في درجة حديث العجن؟ حديث العجن، أولا الهيثم بن عمران هو كما قيل عنه أنه مجهول، هذا الرجل مجهول ما وثقه إلا ابن حبان، وابن حبان رحمه الله معروف عند العلماء أنه لا يعتمد توثيقه في المجاهيل، هذا شيء معروف ما يحتاج إلى استدلال ولا استشهاد، هو والعجلي وإن كان العجلي أهون منه. فإن قيل لماذا الشيخ الألباني حسن الحديث، حسنه لوجود متابعة للهيثم ابن عمران، هذه المتابعة من قبل من؟ من قبل حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة لا شك إمام ثقة جليل، ولكن ثمة فرق بين رواية الهيثم بن عمران ورواية حماد بن سلمة. حماد بن سلمة في روايته لم يذكر العجن وإنما قال اعتمد على يديه، ما في كلمة عجن عند حماد، كلمة عجن انفرد بها الهيثم، كلمة عجن انفرد بها الهيثم، فحينئذ هل يصلح حديث حماد بن سلمة أن يكون شاهدا ومعاضدا لحديث الهيثم بن عمران؟ الجواب لا، ما يصلح، لأن الهيثم انفرد بلفظة ما ذكرها غيره فهي لفظة منكرة، لفظة منكرة على القول بأنه ضعيف، ولفظة شاذة على القول بأنه صدوق حسن الحديث، فنحن وإن تنزلنا وقلنا بقول الشيخ الألباني رحمه الله بأن الهيثم بن عمران هذا حسن الحديث يعني يقبل حديثه هنا، لكن الآن المشكلة أن كلمة يا عجل انفرد بها هو ما جاء بها غيره، وحماد بن سلمة روى الحديث من نفس الطريق وعن نفس الشيخ الذي روى عنه الهيثم بن عمران ولم يذكر كلمة يا عجل، فماذا يتبين حينئذ لكل طالب علم في الحديث؟ أن هذه اللفظة إما شاذة أو منكرة. هذا الذي تبين لي أخيرا في هذه المسألة، وأنا قلت قديما في شرح كنت أقمته على كتاب الشيخ الألباني، والشرح مسجل وأخونا السائل سمعه وينقل عنه، قلت إن الحديث حسن هذا كان متابعة مني للشيخ الألباني، هذا قلته تقليدا للشيخ بدون بحث، لكن لما رجعت وبحثت ونظرت في الأسانيد فتبين لي هذا الشيء، أن هذا الحديث الذي حسنه الشيخ ناصر رحمه الله لا يمكن تحسينه بحال. فما قرره المغراوي هنا النتيجة أنا أوافقه فيها، الحديث ضعيف، ولكن الأسلوب الذي استعمله المغراوي هنا ما ينبغي، فيه شيء من سوء الأدب مع الألباني. ثم قول عن الهيثم بن عمران مسكين مجهول، ما الداعي إلى المسكنة هنا؟ يعني كلمة مسكين هذه ما يستعملها العلماء، ثم عرضه كذا عرض فيه استفزاز يعني. فأنا حقيقة أقول الأسلوب هذا ليس بجيد، وإن كانت النتيجة صحيحة والله أعلم. هذا هو الجواب على هذا السؤال، وجزاهم الله خيرا إخواننا في زاكورة بالمغرب، أثابهم الله، هم الذين أرسلوا بهذه الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى كتابنا، قال المؤلف رحمه الله الإمام أبو عبد الله البخاري: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال حدثني سليمان بن صرد أنه قال حدثني جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كنتيهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين الكوفي، تقدم في حديث قريب توفي سنة 1920. قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثم الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، أيضا تقدم في الحديث السابق، توفي سنة 73 و100، عن أبي إسحاق والسبيعي. قال حدثنا سليمان بن صرد. سليمان بن صرد الخزاعي نزيل الكوفة، صحابي له رواية يسيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى عن كبار أصحاب النبي عن أبي وعن جبير بن مطعم وعلي بن أبي طالب وجماعة. توفي سليمان بن صرد مقتولا سنة 65 بعين الوردة، وعين الوردة هذه معركة مشهورة في التاريخ، في تاريخ تلك الفترة، فترة الفتن التي أعقبت استشهاد الحسين بن علي. وعين الوردة هذا موضع الآن يسمى برأس العين في الجزيرة في العراق، والسبب في قتله أنه كان يقود جيشا، وسمي هذا الجيش بجيش التوابين، والتقى هذا الجيش جيش التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي، التقوا بجيش عبيد الله بن زياد ابن أبيه، وكان أمير العراق لبني أمية لمروان بن الحكم. وسبب في هذه المعركة أن سليمان بن صرد ومعه جماعة من أهل الكوفة كانوا قد أرسلوا إلى الحسين يسألونه أن يقدم عليهم، والحسين رضي الله عنه بناء على هذه المكاتبات من أهل الكوفة سافر إلى العراق. فلما وصل إلى كربلاء والتف عليه جيش عبيد الله بن زياد، الذين كانوا قد راسلوه خذلوه ما نصروه، تخلوا عنه، ثم إنهم ندموا ندما عظيما وقالوا إنه لا كفارة لنا من هذا، من خذلاننا للحسين، إلا أن نقتل أنفسنا فيه، يعني في نصرته والأخذ بثأره والاقتصاص من قتلته. فكونوا جيشا كبيرا من أهل الكوفة وأمروا عليهم سليمان ابن صرد، كان أميرا على هذا الجيش، جيش التوابين. والتقوا بعبيد الله بن زياد وبجيشه وهم الذين قتلوا الحسين، ولكن كانت الدائرة على جيش التوابين حيث انكسروا، وقتل أمراءهم الأربعة، أولهم سليمان بن صرد هذا رضي الله تعالى عنه. هذا قصة قتله في هذه المعركة المسمى بعين وردة، وكانت سنة 65، وما في خليفة في ذلك الوقت، كان يزيد قد توفي، يزيد بن معاوية، وفي الشام مروان بن الحكم كان قد تولى، وهناك أيضا فتن، والحسين قتل، وعبد الله بن الزبير في مكة ما تمكن يعني من الأمر، نادى إلى نفسه بالخلافة، داعي إلى نفسه، لكن الحقيقة كان في عن فترة انقسام، ما في راية، ما في خلافة يجتمع عليها الناس، والله المستعان. وهذه يعني أيام الفتن دائما تكون فيها غبش، وهم قد اجتهدوا رضي الله عنهم، اجتهدوا، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال: حدثني جبير بن مطعم النوفلي الصحابي رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 59، وحديثه في الكتب الستة، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد مناف، لأنه جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وعبد مناف له أربعة من الولد: هاشم وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد شمس وهذا جد بن أمية، ونوفل هذا جد الجبير ابن مطعم، والمطلب وهو جد المطلبيين، اللي منهم الإمام الشافعي المطلبي، ليس هاشميا كما يظن كثير من الناس، الشافعي من ولد المطلب ابن عبد مناف. ولكن هؤلاء بنو عبد مناف انقسموا على النبي عليه الصلاة والسلام لما أظهر دعوته عليه الصلاة والسلام، بنو عبد مناف قبيلته انقسموا عليه، فخذان كانوا معه، بنو هاشم وبنو المطلب كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يؤازرونه ويناصرونه، مسلمهم وكافرهم. بنو عبد شمس اللي منهم بني أمية وبنو نوفل هؤلاء انضموا وانحازوا مع قريش مع أهل مكة من الكفرة. ولما ضربت قريش الحصار على النبي عليه الصلاة والسلام على بني هاشم أيام كان أبو طالب حيا، لما ضرب عليهم الحصار المعروف في شعب أبي طالب حتى يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تسلموا لهم محمد، بنو المطلب انضموا معهم ودخلوا معهم في الشعب، ما تركوهم، سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام، سبحان الله، حكم الشرعي. لما كانوا يؤازرونهم وكانوا معهم النبي أعطاهم حكم بني هاشم. ولذلك ذهب الشافعي وجماعة من العلماء أن بني المطلب هؤلاء بني المطلب أنهم لا تحرم عليهم الزكاة ويعطون من الفيء، الحكمهم حكم بني هاشم، وهذا صحيح من حيث الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، والنبي كان يعطيهم من الفيء. تعرفون الفيء لمن؟ الفيء لبني هاشم، النبي كان يعطي أيضا بني عبد المطلب. فذهب عثمان بن عفان وجبير بن مطعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنك أعطيت بني المطلب ولم تعطنا، ونحن وهم إليك سواء، أو كما قالوا يا نحن أقرباء، ما في فرق بيننا وبينهم، يعني ما الرابط بيننا وبينهم إلا بن عبد مناف، نحن كلنا بن عبد مناف، هم يرجعون إلى المطلب ابن عبد مناف، ونحن كذلك، عثمان يرجع إلى عبد شمس ابن عبد مناف، وجبير يرجع إلى نوفل ابن عبد مناف، كيف تعطيهم وتتركنا؟ فالنبي حينئذ قال لهم هذا، قال لهم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام، ما هم لستم سواء، بنو المطلب ما هم مثلكم، أنتم فارقتمونا وأظهرتم العداوة لنا وكنتم مع قريش ضدنا، يعني في هذا معنى الحديث، أما هم لا، هم كانوا معنا، لذلك أعطوا هذا الحكم. والمطلب هذا انتبه، المطلب غير عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، المطلب هذا يعتبر أخا لمن؟ لهاشم، أخا لهاشم، فهو عم عبد المطلب الذي يسمى بشيبة الحمد. فإن قلتم لماذا سمي بعبد المطلب يا أخوان، قصة نحن إذا سرسلنا يذهب الدرس، ما هو شيبة الحمد هذا جد النبي كان في المدينة هو صغير عند أخواله، لأن هاشم تركه عند أخواله وذهب إلى الشام، وهاشم هلك هناك في فلسطين، وربي هذا الولد ولد هاشم شيبة الحمد ربي صغيرا في المدينة عند أخواله، فذهب إليه عمه المطلب ليحضره، قال ابن أخي ما أتركه، وذهب إلى المدينة التي كانت في ذلك الوقت عرف بيثرب، ووجد شيبة الحمد الولد الصغير يلعب مع الأطفال فأخذه واردفه معه على بعيره ورجع به إلى مكة. فلما دخل مكة المطلب ابن عبد مناف، لما دخل مكة ومعه هذا الولد الصغير، وكان الولد هذا قد تغير لونه مع الشمس والسفر والتعب، فأصبح فيه سمرة شديدة، فظن الناس أن هذا الولد أنه عبد اشتراه المطلب، فصار اشتهر في مكة عبد المطلب عبد المطلب، فراحت عليه، ولا هو يعني خلاص صارت لقبا عليه ما ينفك، عبد المطلب عبد المطلب، هو ما عبد المطلب، هو ابن أخيه هاشم، هو ابن أخيه هاشم واسمه شيبة الحمد، لكن غلب عليه عبد المطلب فأصبح كالاسم له، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، غلب عليه. وحتى كانت العرب إذا جاء أحدهم من أهل البادية للنبي يقول أين ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر في العرب، أشهر، عبد الله ما يعرفونه، توفي شابا، أما عبد المطلب كان سيد مكة يعرف. طيب نعود إلى درسنا، هذا جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. هذا الشاهد في الحديث، أفيض على رأسي ثلاثا، قال البخاري من أفاض على رأسه ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. طيب كلمة أما تفيد التقسيم، أما أنا وأما أنا، أما كذا وأما كذا. أين قسيم أما؟ أشار الحافظ الفتح إلى أنه محذوف، وسببه أنه جاء في صحيح مسلم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق أنهم تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا. يعني في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام تناقشوا في مسألة الاغتسال، فقال بعض الصحابة: أنا أغسل رأسي بكذا وكذا، وقال الآخر: أنا أغسل رأسي بكذا. النبي ماذا قال؟ قال: أما أنا. وتأمل في الأدب في الحوار واللطف في النقاش، يقول: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. هذا المقصود، هذا قسيم أما. أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما، يعني فعل هكذا، وضم كفا إلى كف، ويفيد هذا أنه يغرف من الماء بيديه كلتيهما ويضع على رأسه. وسوف يأتيك في الحديث الذي بعده أن هذه الثلاث غرفات أنها مقسمة وموزعة على الرأس، غرفة لجهة اليمين، وغرفة إلى جهة الشمال، وغرفة إلى وسط الرأس، أنها توزع على الرأس. الآن لو الإنسان عنده مغراف مثلا وأراد أن يغتسل، كما كان الناس تغتسل في الزمن السابق، يغتسلون من الأواني، أما اليوم فالناس تغتسل من هذه التي تعرف بالدشوش، ما يحتاج لها. لكن لو أراد الإنسان أن يغتسل كما لو كان مثلا في مكة، مثلا في ميناء أو في عرفات ما في دش مثلا، وأراد أن يغتسل، أو كان مثلا في البر مثلا، يعني في الفضاء. أما البيوت، البيوت فيها هذا الذي يسمى بالدش، الناس تسمي الدش عندنا، أظنها كلمة أجنبية، فهل هذه الكلمة معروفة في جميع البلاد أم أنها عندنا فقط؟ ها؟ في السودان وفي مصر. إذن معروفة. استعمال الدش يمنعك من تطبيق هذه السنة، لأن الماء يصب عليك صبا. جيد، يمكن الإنسان، لكن فيه شيء من التنطع، أن يأخذ من الدش ويضع على رأسه، لكن هذا فيه شيء من التكلف، أليس كذلك؟ لكن لو اغتسل الإنسان من إناء، من سطل مثلا، أو من طست أو طشت على لغتين بالشين وبالسين، ممكن أن يطبق هذه السنة، يأخذ بيديه ويضع على رأسه. لو عنده مغراف، مغراف مثلا بمقدار الكفين، أيضا هذا لا يمنع من تطبيق السنة، لأن المغراف كالكفين، إلى جهة اليمين، جهة اليسار، وسط الرأس كما سيأتي. وهذا يفيدك الاقتصاد في الماء عند الاغتسال، الاقتصاد في الماء، وفيه أيضا الوتر في الاغتسال ثلاث مرات، وفيه أيضا المنع للإسراف، وهذا تفريع على الفائدة الأولى. وفيه أيضا لطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخطاب، لطفه في الخطاب. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو بندار البصري أبو بكر، توفي سنة 52 و200، وحديثه في الكتب الستة. ومحمد بن بشار هو من العلماء الذين أخذ عنهم وتتلمذ لهم أصحاب الكتب الستة كلهم: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخذوا عنه مباشرة. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر البصري، وهذا لقبه أيضا اشتهر به. وغندر في لغة الحجازيين يعني الولد المشاغب، الولد المشاغب يعني كما يقول اليوم الولد الشديد، هذا غندر. ولقبه بذلك، من لقبه بذلك؟ لقبه بذلك زوج أمه شعبة بن الحجاج، شعبة لقبه بهذا فاشتهرت عليه. وغندر كان من الحفاظ الأسبات كما قال ابن معين، حاول بعضهم أن يخطئه فلم يستطع، ما استطع. والحافظ يقول في التقريب فيه غفلة وهو أعلم، لكنه صحيح الكتاب، صحيح الكتاب. والبخاري يكثر من روايته عن شعبة زوج أمي، وهو ثقة ثبت في شعبة لا شك. وكان أيضا من العباد، بقي 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما رحمه الله، توفي 93. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث المتوفى 60. قال الإمام أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. عن مخول ابن راشد، مخول ومخول على وزن محمد ابن راشد، لكن الأول أشهر، النهدي الكوفي توفي بعد 400 من الطبقة السادسة، حديثه في الكتب الستة، وهو ثقة نسب إلى التشيع، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. عن محمد بن علي، محمد بن علي والباقر المتقدم ذكره في الدرس السابق، توفي 118. والباقر هو أحد أئمة الشيعة، ليس كذلك؟ أحد أئمة الرافضة. وترتيبه كم عندهم؟ الخامس، ترتيبه الخامس. ولسائلنا اللي يسأل، هل هؤلاء الأئمة هل كانوا من الرافضة؟ الجواب لا، هم من أفاضل أهل السنة، وكانوا يعظمون شيخين ويحبون أبا بكر وعمر، لذلك نجد من أبنائهم من اسمه أبو بكر واسمه عمر واسمه عثمان، سبحان الله. لكن الرافضة انتحلوهم وانتسبوا إليهم بالكذب والزور وكذبوا عليه، كما انتحلت النصارى عيسى بن مريم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه المتوفى 78، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ على رأسه 3، هذا أيضا شاهد ومعناه واضح. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا معمر بن يحيى ابن سام أنه قال حدثني أبو جعفر أنه قال قال لي جابر رضي الله تعالى عنه وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر منك شعرا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين المتقدم، قال حدثنا معمر بن يحيى ابن سام، هذا كوفي، قال في التقريب مقبول، وحديثه عند البخاري فقط. ولكن البخاري كما قلنا تكرارا ومرارا، البخاري رحمه الله إذا أخرج لراو متكلم فيه بأنه ضعيف أو مقبول أو مدلس أو سيء الحفظ، فإن هذا الحديث يكون من صحيح حديثه، لأن الراوي إذا قيل فيه ضعيف يعني هذا الغالب، هذا الغالب، ولا هذا الراوي الضعيف عنده حديث صحيح. لكن لما يصعب التمييز العلماء قالوا ضعيف، وترد جميع أحاديثه لأنه ضعيف، ولا عنده أحاديث صحيحة لكن لأنه يغلط ويخطئ وثبت عندنا ذلك، فنحن احتياطا للسنة ما نقبل، نقول ضعيف نرد أحاديثه. ولذلك لو جاء شخص آخر، لو جاء شخص آخر ووافقه على رواية حديث، حينئذ يتبين لنا أنه أن هذا الحديث صحيح ما أخطأ فيه لأنه شاهد. ومن هنا جاء العلماء بقضية أن الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه ارتقى إلى الحسن، أصبح حجة يقبل، لأن هؤلاء الضعفاء لما اتفقوا بس بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، أن يكون الضعف يسيرا. هؤلاء الضعفاء سواء كانوا 2 أو كانوا 3 أو كانوا 4، هؤلاء الضعفاء إذا اجتمعوا واتفقوا على رواية حديث بلفظ واحد أو لفظ قريب، هذا دليل على أنهم حفظوه، على أنهم حفظوه ولم يغلطوا فيه، فحينئذ يقبل عند العلماء ويقال عنه حديث حسن. ولكن حسن لذاته أم لغيره؟ حسن لغيره كما هو معروف مصطلح الحديث. نرجع إلى البخاري رحمه الله. هو البخاري رحمه الله إذا روى حديث، إذا روى حديثا عن راو من هؤلاء ممن قيل فيه فيه جهالة أو مقبول أو فيه ضعف، فحينئذ يكون هذا الحديث الذي في صحيح البخاري من صحيح حديث هذا الراوي، من صحيح حديثه. وقد مرت معنا أمثلة، إسماعيل بن أبي ويس ما يقال عنه في كتب الجرح والتعديل ضعيف معروف، البخاري روى له واحتج به ويقول حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس، نعم لأن البخاري انتقى من أحاديثه، وهكذا فعل مع أكثر من راوي سواء من شيوخه أو غير ذلك. قال حدثني أبو جعفر، أبو جعفر هو محمد ابن علي الباقر نفسه، قال لي جابر وأتاني ابن عمك، جابر بن عبد الله، وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. الحسن بن محمد هذا عالم من العلماء الكبار في عصره، توفي 95، لكنه جاء هذا الرجل هو أول من تكلم في الإرجاء، والمقصود بالإرجاء هنا الإرجاء القديم، الإرجاء القديم وليس الإرجاء المعروف عندنا، الإرجاء الذي يكون في الإيمان، لا، الإرجاء القديم نوع من الخروج. الإرجاء القديم هو التوقف في أمر عثمان وعلي، لا نحكم لهما لا بجنة ولا بنار، هذا الإرجاء، نرجع أمرهما إلى الله، لأنه كان في خصومة شديدة في ذلك الوقت حول عثمان وعلي، الخوارج يكفرون عثمان وعلي كما تعرفون، هم قتلوا عثمان وقتلوا علي، الرافضة كما تعلمون يغالون في علي، هناك الناصبة يغالون في عثمان ويلعنون علي، كانت طوائف وجدل موجود عند الجهال وعند عوام من العوام في جدل. فجاءت هذه الفرقة بأمر عجيب، قالت نحن لماذا نختصم في عثمان وعلي، هل عثمان كافر ولا مسلم ولا علي كافر ولا مسلم، تعرفون الجدل القائم، قال نحن نتوقف في أمرهما ونرجع أمرهما إلى الله. ولا شك أن هذا القول بدعة ضلالة، هذا بدعة ضلالة. ثم إن هذا الرجل كتب كتابا في الإرجاء ثم ندم وتراجع عن هذا الرأي فيما قيل، والله أعلم. على كل حال هذا الرجل هو الذي كان عند جابر. طيب ما صلة القرابة بين الباقر وهذا الحسن بن محمد؟ هل هو ابن عمه فعلا؟ الجواب لا، ولكن من باب التجوز. هذا محمد الحسن بن محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية هو محمد بن علي. محمد بن الحنفية تعرفونه، فهو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين، لكن ليس شقيقا، ما هو ولد فاطمة، ولد امرأة من بني حنيفة قبيلة في نجد اللي منها الدجال مسيلمة. بعد حرب الردة أخذ علي رضي الله عنه هذه المرأة تزوجها من بني حنيفة، وأنجب منها محمدا هذا، فنصب إلى أمه تمييزا بينه وبين أبناء فاطمة الحسن والحسين. فقيل الحسن والحسين أبناء فاطمة جدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس جده رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أخواله أجداده منهم بنو حنيفة، فقيل محمد بن الحنفية وذهبت عليه، ولو محمد بن علي. طيب الآن الحسن هذا، الحسن من جده؟ علي بن أبي طالب. طيب الباقر من جده؟ الحسين، الحسين ليس علي، علي جد أبيه، جد العابدين علي بن حسين. إذن ما صلة القرابة بين الباقر أبي جعفر؟ وكلمة الباقر هذا لقب اشتهر، والرافضة الآن ما يقولون الباقر مع الأسف يعني، لكن نحن اشتهر به، ولا لو قلنا أبو جعفر أحسن من كلمة الباقر هذا. طيب ما صلة القرابة بين أبي جعفر وبين الحسن بن محمد؟ مين يا أخوان؟ أصبحت المسألة ما مثل الرياضيات، مسألة حسابية. ابن عم أبي أحسن، اللي ما يحب الرياضيات ما يمشي معه، لأن تحتاج إلى شحن الذهن وتفكير وتأمل، هو ابن عم أبي. يعني القرابة بين أبي جعفر والحسن بن محمد أن الحسن هو ابن عم علي بن حسين، ابن عم أبي. وجابر قال تجوزا لابن عمك. على كل حال أنت يمكنك أن تصنع هكذا مثل الشجرة، شجرة الأنساب، وتكتب محمد بعده ابن علي بعده ابن الحسين بعده ابن علي بن أبي طالب. كم رتبة هذه؟ كم طبقة؟ أربعة. في الجهة الثانية تكتب الحسن ابن محمد ابن علي. إذن هذا كم طبقة؟ هذا ثلاث طبقات. طيب الطبقة الثالثة من تحت من يلتقي فيها؟ من يلتقي فيها؟ علي والحسن، علي والحسن، علي بن علي بن الحسين والحسن بن محمد، هذول ابن عم، هؤلاء ابن عم. لو فعل ذلك سير ايش تتضح لك المسألة. طيب فالحسن بن محمد سأل جابر رضي الله عنه قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه. يأخذ ثلاثة أكف يفيضها على رأسه. طب كيف كيفية الإفاضة هذه؟ هذه مبينة مفسرة في الحديث الأول، ارجع لها، في حديث جبير ابن مطعم. يعني المراد أنه يأخذ في كل مرة كفين هكذا، كم مرة؟ ثلاث مرات، ويفيضها على الرأس، ثم يفيض على سائر جسده. يعني بعد الإفاضة على الرأس ثلاث مرات يفيض على سائر الجسد. طيب لو كان عنده مغراف كم مرة يفيض بالمغراف على رأسه؟ ثلاث مرات، هذه السنة. فقال الحسن إني رجل كثير الشعر، شعري كثير، ثلاث غرفات ما تكفي. فقلت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر منك شعرا، ومع ذلك يكفيه. هذا الحديث سبق، لكن في الحديث السابق تأمل في الفرق بين الحديثين. في الحديث السابق كان أبو جعفر موجودا في المجلس، وهنا ليس موجودا، ولا لا؟ ثانيا في الحديث السابق كان السؤال عن الكمية، كمية الماء، ولذلك جابر ماذا قال؟ يكفيك صاع. تأمل يا أخوان ماذا قال في الحديث الأول؟ يكفيك صاع. وهنا السؤال عن الكيفية، عن كيفية الغسل، ولذلك قالوا ثلاث أكف. هذا الفرق الثاني، ولا لا؟ ما هو الفرق الأول؟ أن أبو جعفر كان موجود وهنا ليس موجودا. لذلك الذي أخبره بالقصة من هو؟ جابر. ثانيا في الحديث الأول السؤال عن كيفية كمية الماء، كمية الماء قال صاع، ولذلك ماذا قال؟ قال ما يكفيني. هنا السؤال عن ماذا؟ الكيفية. الفرق الثالث في الحديث الأول لم يذكر لنا من هو المعترض وهنا ذكر. طب هل يكون هو هو أم غيره؟ بعض العلماء قال هو نفسه، هو الحسن المحمد هذا، ولكن الحافظ ابن رجب يقول فقد تبين بهذا أن الذي استقبل الثلاث حفيات في الغسل يعني لردها أو اعترض عليها يقول هو محمد بن حسن بن الحنفية، وأما الذي استقبل الصاع اللي رد الصاع هناك يقول فيحتمل أنه هو وأنه غيره، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، يعني يحتمل أن يكون هو نفسه الحسن بن محمد ويحتمل أنه غيره. لكن المقدسي رحمه الله الحافظ بن الغني وابن دقيق العيد والحافظ بن حجر كلهم اتفقوا وتتابعوا على أنه هو هو، على أن المستقبل للصاع هو نفسه المستقبل للثلاث حفيات، مع أن الرواية ما تساعد، لأنه في الأول الراوي من؟ الراوي مبهم. فإن قيل أليس الحديث واحدا؟ الجواب لو كان الحديث واحدا لكان هو هو، لكن يظهر أنهما حديثان وأنهما أيضا مجلسان مختلفان، فالقول بأنه هو هو فيه نظر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على